بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. هذا في الجدات. عرفنا فيما تقدم أن الجدة من أصحاب السدس، وأنها إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين اشتركنا فيه، وإن كن ثلاث اشتركنا فيه، وهذا أكبر عدد من الجدات يشتركن في السدس، وأنه قد تكون الجدة مدلية بقرابتين فترث ثلثي السدس، والثالثة تأخذ الثلث الباقي. وأن الأصل في الجدة أنها مكان الأم تأخذ السدس، ومن شروط أخذها السدس عدم الأم، لأن الأم تحجبها، فإذا لم توجد أم فالسدس للجدة. وإن تساوى نسب الجدات، يعني كنا في الإدلاء إلى الميت على حد سواء مستوين في الدرجة، لأن الذي يرث من الجدات ثلاث: واحدة من قبل الأم وإن علت، وواحدة من قبل الأب وإن علت بمحض الأمومة، وواحدة من قبل أب الأب الذي هو الجد وإن علت بمحض الأمومة، لا بمحض الأبوة، فلا ترث أم أعلى من الجد، وإنما ترث أم الجد وإن علت بمحض الأمومة، وترث أم الأب وإن علت بمحض الأمومة، وترث أم الأم وإن علت بمحض الأمومة. فإذا تفاوتنا في الدرجة فلا يخلو، إما أن يكون إذا اختلفنا في الدرجة فلا يخلو إن كنا من جهة الأم أو جهة الأب أو أب الأب، فإذا كانت القربى من جهة الأم فهذه تسقط البعد من الجهتين، من جهة الأب أو أب الأب. وإن كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الجد فهذه تسقطها. وإن كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم فهذه محل الخلاف. لما تسقطونها من جهة الأب بلا خلاف ولا تسقطونها من جهة الأم إذا كانت بعدا؟ قال نعم، لأن الأخذ والميراث بالأمومة، وأم الأم وإن علت فلها قوة، أنها هي الأصل صاحبة السدس. وأما أم الأب إذا علت وأم الجد إذا علت فهي أضعف من جهة أضعف من أم الأم، فاجتمع لها الضعف واجتمع لها البعد فتحرم من الميراث حينئذ. وإن تساوى نسب الجدات، تساوى أم أم أم أم أم أب أم أبي أب، يتساوين في الدرجة الثالثة، في الدرجة الثانية يكون اثنتين فقط، ما تجي أم الجد، عن أقرب ما يكون لها أم الجد في الدرجة الثالثة، فيتساوين الثلاث في الدرجة الثالثة، أم أم أم أم أم أب أم أبي أب. وكن كلهن وارثات، كلهن وارثات، أم أم أم أم أم أب أم أبي أب، كلهن وارثات، بخلاف أم أبي أم، هذه ثالثة مثلهم في الدرجة الثالثة، أم أبي أم، لكن هذه لا ترث لأن ابنها الذي أدلت به ما يرث أبو الأم، فهي من باب أولى ألا ترث. فالسدس بينهن بالسوية، هذه إذا اشتركنا وتساوينا فإنهن يشتركن بالسدس على حد سواء، ما يقال أم الأم تعطى أكثر من أم الأب، لكن الكلام معنا الآن فيما إذا كانت إحداهن قربى والأخرى بعدا. أم أم أم الثالثة، أم أم أم أب الرابعة، أم أم أبي أب في الرابعة، ثلاث جدات، واحدة في الدرجة الثالثة من جهة الأم والأخرى من جهة الأخريات من جهة الأبي وأبي الأب في الدرجة الرابعة، هذا بالاتفاق القربى تسقط البعدى، لأن هذه اجتمع لها مقويان، كونها قربى للميت أقرب بدرجة، الثاني أنها جاءت من جهة الأم وهذه قوة، الجدة أصل ميراثها لكونها تحل محل الأم في تأخذ السدس، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت تأخذه. أم وأم أم أب وأم أبي أب، ثلاث: أم الأم في الدرجة الثانية، وأم الأب وأم أبي الأب في الدرجة الثالثة. لمن يكون السدس؟ لأم الأم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني تأخذه. وإن تكن بالعكس، فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. كيف بالعكس؟ أم أم أم أم في الرابعة، أم أم أب في الثالثة، أم أبي أب في الثالثة. من جهة الأب والجد في الثالثة، ومن جهة الأم في الرابعة. هذا العكس، كانت التي أتت من جهة الأم هي البعدة. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. ففيها قولان: قول أنها لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، لأن لكل واحدة مقوي. التي من جهة الأب والجد قواها القرب، والتي من جهة الأم قواها الأمومة. فعند الشافعية يقولون تشترك، وكذا عند المالكية أو كثير منهم، وعند الحنابلة والأحناف تسقط البعد بالقربى. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. أحالك على كتب أهل العلم لعلك تكون طالب علم تستطيع أن تستخرجها من كتبهم. يقول: لا تسقط البعد على الصحيح. هذا في مذهبه رحمه الله، لأنه شافعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهو شافعي يقول: لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربى من جهة الأب أو الجد على الصحيح. واتفق الجل رحمه الله، أمين، ما قال واتفق الجميع، قال اتفق الجل الأكثر. واتفق الجل على التصحيح، على تصحيح هذا أنها لا تسقط. فعنده صار على مذهب إمامه رحمة الله على الجميع في أن القربى من جهة الأب والجد لا تسقط البعد من جهة الأم، وعند الحنابلة والأحناف القربى تسقط البعد من أي جهة، لأنها ورثت بالأمومة. وما دام أنها وارثة فصرف النظر عن كونها من جهة الأب أو جهة الأم، ف لها جدة وتستحق السدس إذا انفردت، وتشارك فيه إذا شارك إذا اشترك معها غيرها، وتسقط من هو أعلى منها كما يسقط الولد الابن ابن الابن، وكما يسقط الأخ ابن الأخ، وكما يسقط الأب الجد، وهكذا فالأقرب يسقط الأبعد. وعند الشافعية والمالكية لا تسقط لكونها أدلت بالأمومة، والأصل في الميراث أنه للجدة التي أدلت بالأم، وهي وإن كانت أعلى فمعها قوة. أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة أو الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب كأم الأم وأم أم الأب أو أم الجد، فالقربى للأم كأم الأم وأم أم الأب وأم الجد، يعني مثل بحالات، مثل بأم الأم درجتين، وأم أم الأب وأم أب الأب ثلاث، هذا تسقط البعدة تسقط بالقربة، لأن القربة جمعت بين القوة وبين القرابة، وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني تأخذ السدس دون الأخرى. نعم. فالقربى للأم تحجب البعد عندنا قطعا وتأخذ السدس وحدها، وهو المراد بقوله حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت بفتح السين المهملة، بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس، بأن كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم، ففيهما قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان أصحهما لا تسقط البعد من جهة الأم بالقربى. فيهما قولان وقيل وجهان، القولان في المذهب مذهب الشافعي مذهب المالكي مذهب الحنبلي، القولان يعني منسوبان للإمام رحمه الله، يقول يمر علينا كثير يقول فيه قولان يعني للإمام، ثم يأتي أحيانا يقول وفيه وجهان، الوجهان غير منسوبين إلى الإمام، وإنما استنبطهما الأصحاب من تقريرات الإمام، يعني ما نص الإمام على الوجهين، وإنما استنبطهما الآخذون عنه، فيقال وجهان قولان منسوبان للإمام الشافعي للإمام أحمد للإمام مالك للإمام أبي حنيفة. نعم. وقيل وجهان وإن تكن المسألة بالعكس، بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم، ففيهما قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان أصحهما لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، لأن أصالتهما تجبر بعدها، لأن أصالتها التي هي من جهة الأم، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. يعني إذن القولان للشافعية والمالكية، ومذهب الشافعية فيه قولان، والمالكية هو الراجع عندهم أنها لا تسقط. والقول الثاني تسقط البعدة من جهة الأم، وبه قطع الحنفية لبعدها، وكذلك الحنابلة. وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم، أي المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول، على أنها لا تسقط، على أنها لا تسقط البعدة، لا تسقط البعدة من جهة الأم بالقربى من جهة الأب. اقسم، هلك هالك عن أم أب وعم، أم أب وعم. المسألة من ستة، لأم الأم السدس واحد، والباقي للعم تعصيبا. وأم أم الأم أم الأب تسقط لأنها بعدا، وأم الأم قربا، فتسقط الأم الأم القربا، أم أم الأب البعدا. هلك هالك عن أم وأم أب وأم أبي أب وعم. المسألة من ستة، لأم الأم وأم الأبي السدس، وأم الجد تسقط، والباقي للعم. هلك هالك عن أم وأم أب، اقسمها على القول الراجح في مذهب المالكية. المسألة من ستة، لأم وأم أم وأم أم أم وأم أب. المسألة من ستة، للجدتين السدس، وإن اختلفتا في الدرجة، لأن البعدة جاءت من جهة الأم والقربة جاءت من جهة الأب، فاشتركتا في السدس، وهذا هو ما يقول عنه واتفق الجل على التصحيح. هلك هالك عن أم أبي أب وأم أم أم أم أبي أب وأم أم أم ثلاث مرات. المسألة من ستة، للجدتين السدس تشتركان فيه لأنهما على درجة واحدة، والباقي للعاصب. هلك هالك عن أم وأم أبي أب، يعني أم الجد. المسألة من ستة، على مذهب الحنابلة، لأم الجد السدس، وتسقط أم الأم البعدى. هلك هالك عن أربع جدات متساويات في الدرجة وعم المسألة من ستة للجدات الثلاث فقط والرابعة لا، ولو ساوتهن فلا يرث في التساوي إلا ثلاث جدات، وأما الجدة الرابعة التي تدلي بأب الأم فلا ميراث لها، لأنها الرابعة مثلا أربع، واحدة تدلي بالأم وواحدة تدلي بالأب وواحدة تدلي بأب الأم واحدة بأم الأم واحدة بأم الأب وهكذا، فيكون أربع يعني واحدة أو خمس أو أكثر من هذا، لكن ما يشترك في السدس إلا ثلاث. هلك هالك عن أخ لأم وجدتين وعم، المسألة من ستة للأخ لأم السدس واحد، وللجدتين المتساويتين السدس واحد، والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن جد وخمس جدات متساويات وعم، جد وخمس جدات متساويات وعم، المسألة من ستة للجد لا مطيعين تلزمهم ما تقدر، أنا أقول معك من ستة. نعم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في أولى لرجل ذكر، للجدات الثلاث دون الاثنتين المتممات الخمس، للجدات الثلاث سدس واحد والباقي للجد فقط دون أم، ولا يفرض له في هذه الحال لأنه مثل الأب مع إناث الولد يفرض له ويأخذ الباقي تعصيبا، ومع عدم الولد يأخذه كله بدون أن يفرض له، مثل ما يقال مثلا هلك هالك عن جد يقال له المال كله، ولا يقال من ستة يعطى السدس والباقي يأخذه تعصيبا، لا، وإنما هلك هالك عن جد وبنت، نعم يقال من ستة للبنت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي للجد تعصيبا، فالجد والأب يفرض لهما مع ذكور الولد وإناثه، فإن كان الولد ذكور اكتفى بفرضه، وإن كان الولد إناث أخذ الفرض وما بقي تعصيبا، وإن كانوا ذكورا وإناثا فكذلك يأخذ السدس فرضا. هلك هالك عن جد وجدة وأخ لأم، المسألة من ستة للجدة السدس واحد، نعم عندك أخ لأم وعندك جد، اعدل بينهم واتق الله فيهم. شبول ماذا يقول؟ ماجد للجدة السدس واحد والباقي للجد. الأخ لأم لا يأخذ شيئا مع الجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. حرام على من لم يعرف هذا الحجب أن يفتي في الفرائض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.